أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تطغوا في الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض كل من عليها فان ويبقي وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل